قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتداول معا في التفسير العلمي لعدد من الإشارات الكونية في القرآن الكريم، وصلنا في ذلك إلى سورة الرحمن، وقرأنا في مطلعها قول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. ونقرأ في هذه الحلقة المباركة قول ربنا تبارك وتعالى: والنجم والشجر يسجدان. والنجم قد يكون النجم ذلك الجسم المشتعل الملتهب المضيء بذاته، تلك الأفران النووية الكونية العملاقة كشمسنا، وقد يكون المقصود به النبات الذي لا ساق له، وكلاهما مقبول. والنجم والشجر يسجدان، يريد ربنا تبارك وتعالى أن يؤكد لنا على أن كل شيء في هذا الوجود يعرف ربه ويسجد له ويسبح بحمده. ولذلك قال في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فإذا قلنا النجم، يعني النجم الذي نراه في صفحة السماء، يعني يريد الله أن يقول كل شيء في هذا الوجود من النجم إلى الشجر. وإذا كان المقصود النبات الذي لا ساق له، يعني أن يريد الله أن يقول أن كل أنواع النباتات تسبح الله، شأنها في ذلك شأن كل المخلوقات. والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. رفع السماء كما جاء في حلقات سابقة أنه رفع كل أجرام السماء وضبطها في مداراتها المحددة حول الأرض. فالسماء لغة كل ما علك فأضلك، والسماء علما ودينا كل ما يحيط بالأرض من الأجرام، النجوم والكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهوب والنيازك والمادة بين النجوم والمادة بين الكواكب، كل هذا يشكل السماء. ليست السماء فقط يعني شبه الفراغ الذي نراه من حولنا، السماء كل ما أحاط بالأرض. يقول رب العالمين: والسماء رفعها ووضع الميزان. وقلنا أن الله تعالى يعني ضبط مواقع كل أجرام السماء عن طريق التساوي بين القوة الطاردة المركزية وقوة الجاذبية، وأن كل أجرام السماء مرتبطة ببعضها البعض بالجاذبية العظمى التي تتراءى في اللبنات الأولية للمادة كما تتراءى في الأجرام السماوية الكبيرة من النجوم والكواكب والكويكبات والأخمار والمذنبات والشهوب إلى آخره. والسماء رفعها ووضع الميزان، يعني الذي رفع السماء بهذه الدقة الفائقة وبهذا الإحكام الشديد يطالب عباده بالعدل فيما بينهم. والسماء رفعها ووضع الميزان، يعني وضع وسائل تحقيق العدل المطلق بين الناس. ألا تطغوا في الميزان، يعني لا تجوروا على حقوق غيركم من الناس، اضبطوا علاقاتكم بالآخرين حتى لا يظلم أحدكم أحدا، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تقصروا الميزان. إن كان المقصود هو الميزان بمعنى الآلة التي يوزن بها هذا وارد، لكن أشعر أن المقصود هنا هو إطلاق العدل، يعني يا بني آدم أنتم محاسبون على أعمالكم في هذه الدنيا، فاحرصوا على ألا تجوروا على حقوق الآخرين، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تقصروا الميزان. تنتقل الآن بعد ذلك إلى قضية أخرى: والأرض وضعها للأنام. والأنام تشمل كلا من الإنس والجن، وقلنا أن الجن عمروا الأرض قبل خلق الإنس، وجاء الإنس وكلاهما خلق مكلف، والأرض وضعها للأمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والمثل يضرب دائما بالنخل على أنه نموذج من نماذج صلاقة القدرة الإلهية المبدعة، شجرة هيئها ربنا تبارك وتعالى تهيئة كاملة للعيش في الظروف الصحراوية، وتؤتي هذه الثمار المتراكبة الجميلة المذاق الجميلة الشكل. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة كل ثمار الأشجار، والنخل ذات الأكمام، وخص النخل بالذات، وذات الأكمام يعني ذات الطلع الذي يحوي ثمار البذح قبل نضجها، والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. الحب ذو العصف هو الذي يذرى، والحب الذي ينتج في سنابل كما ذكرنا في حلقة سابقة، يغلف ربنا تبارك وتعالى تلك السنابل تغليفا ربانيا محكما للغاية، لا يسمح للآفات ولا للرطوبة ولا للسموم أن تصل إلى تلك الحبة حتى يمكن خزنها. ولذلك أمر ربنا تبارك وتعالى سيدنا يوسف عليه السلام، أو ألهمه أن يقول لملك مصر أن يخزن القمح في سنابله، وبقي القمح 15 عاما ولم يفسد، بينما إذا فرط القمح وخزن في صوامع الغلال فسرعان ما تناله الرطوبة ويناله العفن ويناله التسوس ويفقد من قيمته الغذائية، وفي النهاية يعني يحمل كثيرا من السموم المسرطنة كسم الأفلاطوكسين. والحب ذو العصف والريحان، وقال العصف يعني الذي يعصف، يعني حينما يذرى، يعني هذا الغطاء الذي وضعه ربنا تبارك وتعالى حول الحبة يتخلص منه. والريحان يعني الريحان نبت له ريحة طيبة، وربنا طيب يحب كل طيب. فبأي آلاء ربكما تكذبان، والخطاب للإنس والجن معا، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا النص الذي جاء عدة مرات في سورة الرحمن يقول لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الجن ما سمعته إلا وقالوا ولا بأي من آلائك يا رب نكذب فلك الحمد والشكر، والإنس يسمعون ذلك ولا يرددون هذا الحمد والشكر. ثم تنتقل الآيات إلى قضية أخرى، خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وقلنا أن الإشارات القرآنية الكريمة التي جاءت تتحدث عن خلق الإنسان الأول، قال من تراب، من طين، من سلالة من طين، من طين لازب، من صلصال، من حمأ مسنون، من صلصال كالفخار. مراحل متتالية في الخلق يعودها الحي عند مماته، بالعكس يبدأ من صلصال كالفخار إلى أن يعود إلى تراب الأرض. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار. يعلمنا ربنا تبارك وتعالى أنه كما خلقنا من تراب الأرض من صلصال كالفخار، خلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بأي من آلائك يا رب نكذب فلك الحمد ولك الشكر. رب المشرقين ورب المغربين. وقلنا في لقاء سابق أن الأرض لها شمال حقيقي واحد حدده لنا ربنا تبارك وتعالى عن طريق النجم القطبي. امتداد هذا الشمال الحقيقي جنوبا يعطينا الجنوب الحقيقي، متعامد عليه شرقا يعطينا الشرق الحقيقي، وغربا يعطينا الغرب الحقيقي. ولكن نظرا لأولا انبعاج الأرض عن خط الاستواء نتيجة الدوران حول محورها، أصبح للأرض نهايتان طرفيتان. النقطة الشروق الأولى تصبح نقطة غروب بمجرد غروب الشمس عنها، ونقطة الغروب الأخيرة تكون نقطة شروق قبل أن تصل الشمس إليه. وقلنا لعل ذلك هو المقصود بالمشرقين والمغربين. ولكني وجدت أيضا تفسيرا جميلا يقول أنه نظرا لميل محور دوران الأرض حول مدارها حول الشمس، أو على مدارها حول الشمس، فإن الشمس تتحرك يعني في شروقها، تتحرك في شروقها حتى تصل إلى نهايته، يعني في الاعتدالين الربيع والخريفي تشرق الشمس من المشرق الحقيقي، ولكن في القلبين الصيفي والشتائي تشرق الشمس من مكان أبعد ب 23 درجة ونصف شمالا في الصيف وجنوبا في الشتاء، فأصبح الأرض مشرقان ومغربان، ويصبح الأرض مشارق ومغارب عديدة، لأسباب كثيرة، منها أن النقطة الواحدة تتغير يعني يختلف شروق الشمس فيها من يوم إلى الآخر، فنجد أن على حافة الأرض 365 شروق و365 غروب، والحافة الأخرى نفس ذلك، وإذا تحركنا مع خط العرض يتضاعف هذا الرقم ملايين المرات، وإذا أضفنا إلى ذلك خط الطول فيتضاعف أضعافا كثيرة كذلك. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع له الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا